الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل أحسن الله إليكم: ما الحكم إذا رفضت المرأة الرجل الكفء رغبة في القرب من والديها لبرهم؟ الحمد لله، وبعد، الجواب: إذا تقدم كفء للمرأة ولكنه كان بعيد الدار فرفضته المرأة بسبب رغبتها في البقاء لخدمة والديها، فهذه المسألة فيها تفصيل. إذا كان هناك من يقوم إذا كان الوالدان أصلا محتاجين إلى خدمتها، وكان هناك من يقوم على خدمتهم غيرها، فأرى والله أعلم ألا تفوت هذه الفرصة على نفسها، فإنها في هذا الزمان قد لا تتعوض، وغيرها من إخوانها وأخواتها سيقومون على خدمة والديها بإذن الله عز وجل. فلا ينبغي لك أيتها المرأة الصالحة أن تفوتي فرصة الزواج بالرجل الصالح مرضي الدين والأمانة، حتى وإن اقتضى التزويج به البعد عن الوالدين إذا كان هناك من يخدمهم، أو إذا كان مستغنيين بصحتهما وسلامتهما من الأمراض عن خدمة أحد، لا أنت ولا أحد من إخوانك. وأما إذا كان والداك كبيران في السن وليس عندهم من يخدمهم ويحتاجان إلى خدمتك أنت بالذات، وكان مقتضى الزواج بهذا الرجل الابتعاد، البعد المطلق عن الوالدين في حال لا تستطيعين الرجوع إليهما لخدمتهما وقضاء حوائجهما، فإن رفضك هذا يعتبر من البر والإحسان لوالديك، وأرجو الله عز وجل أن يفتح لك أبواب رزقه، وأن ييسر لك أسباب كونه، وأن يرزقك من حيث لا تحتسبين زوجا صالحا إذا كان سبب الرفض هو خدمة الوالدين الكبيرين في السن ممن ليس ثمة من يخدمهما إلا أنت، واقتضى الزواج بهذا الرجل البعد عنهما وعدم الرجوع إليهما للخدمة وقضاء حوائجهما. فلا جرم أن تقديم حق الوالدين في هذه الحالة هو المتعين عليك، فإذا تعارض أمر زواجك مع برك بوالديك وقدمت أمر البر، فيرجى بإذن الله عز وجل ألا يحرمك الله أن يفتح لك أبواب بركات الأرض، وأن يدر عليك من خيرات السماء، وأن يرزقك خيرا مما تركت، لأن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا مما ترك. وأما إذا كان هناك من يقوم على والديك الكبيرين أو كانا لا يزالان في صحتهما وعافيتهما، فلا تفوت فرصة الزواج بالرجل الصالح ولو كان بعيد الدار، والله أعلم.